بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تترتب على عقد الذمة بين المسلمين وأهل الكتاب ومن في حكمه، وذلك أنه إذا وقع عقد الذمة بين المسلمين وأهل الكتاب فهناك أمور يلتزم بها المسلمون وهناك أمور يلتزم بها أهل الذمة، وقد بينا في المجالس الماضية جملة من تلك المسائل والأحكام، وشرع المصنف هنا في بيان ما الذي ينبغي على الإمام تجاه أهل الذمة في تصرفاتهم حينما يكونون في بلاد المسلمين. قال رحمه الله: ويلزم الإمام أن يجب عليه، وهذا من فرض الله الذي أوجبه، أن يأخذهم بحكم الإسلام، لأن الحكم لله عز وجل. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون هؤلاء ملزمون بحكم الإسلام في أمور وضوابط معينة ينبغي عليهم أن يتقيدوا بها، وهي قد تتعارض مع شريعتهم وملتهم، لكن كونهم داخل بلاد المسلمين فهم ملزمون بشرعة الإسلام وبما عليه المسلمون. ولذلك في عقد الذمة يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، والمسلمون يقومون بالدفاع عنهم وحفظ عوراتهم وأعراضهم وجنائهم، فكأنهم في منزلة المسلمين، فيجب عليهم أن يلتزموا بما يلزم المسلمين. ولو أننا فتحنا لهم أن يفعلوا ما شاءوا وأن يتصرفوا كيف ما أرادوا ولو كان على دينهم ونحلتهم، لانتشر الفساد بين المسلمين. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إنه لم يمكن من فعل بعض الأمور المحرمة ولو كانت جائزة في دينهم وإظهارها، فإن هذا قد يدفع بفساق بالفسقة لمجاراته والعمل بدينهم والميل إلى ما هم عليه. ولذلك وجب حفظ بلاد المسلمين وأهل الإسلام من منكراتهم ومحرماتهم التي يرتكبونها. ويلزم الإمام أخذهم، ويلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام. إذا وقع الإخلال من الذمي، إما أن يقع بشيء يوافق دينه أو بشيء يخالف دينه، فهناك حالتان. الحالة الأولى أن يفعل شيئا نحن نعتقد حرمته ولكن دينه وشريعته تقره على ذلك، والحالة الثانية أن يفعل فعلا نتفق نحن وهم على تحريمه وعدم جوازه. فأما ما كان من الأمور التي نتفق عليها، فمن أمثلتها قتل النفس المحرمة، وكذلك أيضا الاعتداء على أموال الناس بالسرقة أو الغصب أو قطع الطريق، وكذلك أيضا الاعتداء على الأعراض بالزنا، فهذه اتفقت الشرائع على تحريمها وأنه لا يجوز ارتكابها، فهي محارم عند أهل الكتاب ومحارم عندنا، وحينئذ لا تأويل له. فهو حينما يقدم على هذا الفعل هو يفعل فعلا يعتقد حرمته، وكذلك فعل نعتقد نحن حرمته. فإذا وقع منه القتل فقتل النفس، فلا يخلو قتله من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قتلا لمسلم، والحالة الثانية أن يكون قتلا لغير مسلم. فإن قتل مسلما فإنه يقتل به، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله أن الكافر يقتل بالمسلم إذا قتله. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الجارية من الأنصار، والتي قتلها يهودي على أوضاح لها كان يريد أن يسرقها منها فأبت وأصرت فاختلفتها منه فلما دافعت رض رأسها بين حجرين فوجدت في آخر رمق وهي مشرفة على الموت قيل لها من فعل بك هذا فلان فلان فلان حتى ذكر اسم اليهودي فأشارت برأسها أنعم كما ثبت في الصحيح فأخذ اليهودي فأقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضع رأسه بين حجرين وأن يرد كما رد رأسها وهذا يدل على عدة مسائل المسألة الأولى أن أهل الذمة وأهل العهد ومن يعطون الأمان إذا سفكوا دم المسلم فإنه ينتقض عهده ويستداح دمه وحينئذ يؤخذ به والمسألة الثانية مسألة التبنية البيضاء وهي من فوائد هذا الحديث وهذه التبنية البيضاء يقول بها بعض أئمة السلف كإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله فإنه يقول إن من وجد في آخر رمق من الحياة وهو مشي على الموت وقيل له من قتلك قال فلان يقول إن هذا لوث ويوجب القسامة ويوجب أخذ هذا المتهم فإن أقر قتل به وهي مسألة التبنية البيضاء وفقه مالك رحمه الله في هذا أن من يشفي عن الموت يكون أقرب إلى الآخرة وأبعد عن الدنيا فهو أقرب إلى الصدق وأبعد عن الكذب فشهادته على أن فلانا قتله تكون قوية وقرينة قد تقرب أو تقارب البينة لقتله وذهب الجمهور إلى أن هذا يوجد التهمة فقط وهذا هو الصحيح لأن اليهودي حينما أخذ أقر فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره لا بمجرد قول المرأة فينبغي أن يفرق بينهما وأيا ما كان ففي الحديث دليل على أن الذمية والمعاهدة والمستأمن ونحوه أنهم إذا غدروا وقتلوا وسفكوا دم المسلم أنهم يقتلون به يقتل القاتل بمن قتله لكن السؤال لو أن كافرا قتل مسلما ثم قام الذميون قلنا أنه يقتل القاتل بالمسلم لكن لو فرضنا أن الذميين منعوه أو قاموا بالتلبيس وحفظه تلبيس والتمويه على جريمته بحيث لا يعرف فكانوا معينين له على الجريمة أو مساعدين له ينتقض عهدهم جميعا ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن سهيل رضي الله عنه حينما قتلته يهود بخيبر قال أو تؤذينكم يهود بحرب فإما أن يدفع رجلا منهم وإما أن تؤذن يهود بحرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سفك دم المسلم على هذا اللطف الذي فيه التواطؤ أو يشعر بالتواطؤ مؤذنا بزوال العهد والذمة له فيفرق في مسألة القتل فإذا قتل القاتل وهو يقتل إذا كانت جريمة منفردة أما إذا كانت جريمة عن تواطؤ وكانوا يعينون له وكانوا ينظمون لذلك أو يهيئون له فإنهم حينئذ يتحملون جميعهم مسؤولية ما أتى من جر ويكون هذا نقضا للعهد لما فيه من الخيانة والغدر بالمسلمين وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حينما ختل به اليهود وأرادوا أن يرموا به الحجر أن يرموا الحجر عليه حينما أمروه أن ينتظر فعد ذلك ناقضا للعهد بينه وبينه هذا بالنسبة للقتل أما إذا قتل الذمي كافرا فإن قتل الذمي كافرا فإن أصل العقد حينئذ أننا نقرهم على دينهم فإذا قتل وقع القتل فيما بينهم فلا يخلو أمرهم من أحوال الحالة الأولى أن يترافعوا إلينا فيأتون عن طواعية ويقولون هذا قتل فلانا فيرفعون أمره إلى القضاء بحيث يحكم فيه بحكم الإسلام الحالة الثانية أن لا يترافعوا إلينا ويترافعون إلى حكامهم وقضائهم الحالة الثالثة وهي التي تقتضيها القسمة العقلية أن يترافع بعضهم وينتنع البعض فأما إذا رضي الجميع وترافعوا إلينا وجاءونا عن قواعية منهم وقالوا هذا قتل رجلا أو قتل امرأة منا فنريدكم أن تحكموا بحكم الإسلام، فللعلماء في هذه المسألة خلاف مشهور. قال بعض أهل العلم: إن ترافع إلينا أهل الذمة وجب علينا أن نطبق عليهم حكم الشرع ولا نميل إلى دينهم، وإنما نحكم فيهم حكم الله عز وجل في عباده المسلمين. والقول الثاني أنه يخير القاضي، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، إن شاء حكم وإن شاء أعرض. والقول الثالث بالتفصيل، فيرى التفصيل في هذه المسألة. أما بالنسبة للقول الذي يقول إنه يجب عليه أن يحكم بينهم بحكم الإسلام، فهو أصح الأقوال، أنهم إذا ترافعوا إلينا وجب على القاضي أن يحكم بحكم الشريعة وبحكم الإسلام، وذلك بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل قال في كتابه: أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فهذه الآية الكريمة محكمة ناسخة للتخيير الذي في قوله سبحانه وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. فخيره الله عز وجل بين الحكم بينهم والإعراض عنهم، نسخها قوله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك قال مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وطائفة من أئمة السلف أئمة التفسير رحمهم الله: إن التخيير في آية النائبة منسوخ. ومن هنا قال بعض العلماء: إن في هذه الآية الكريمة، إن في هذه السورة الكريمة آمن سورة النائبة كلها محكمة إلا آيتين. الآية الأولى قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، والآية الثانية: لا تحل شعائر الله. فالمقصود أن أصح الأقوال أنه يجب عليه أن ينفذ فيهم حكم الشرع، لكن المشكلة أنه حينما يرتفعون إلينا في جرائمهم أو مسائلهم سيكون الشهود منهم، لأن المعاملات التي تقع بينهم والحوادث التي تقع بينهم غالبا لا يشهدها إلا كفار منهم ومن محلتهم، فهل تقبل شهادة بعضهم على بعض؟ هذا فيه تفصيل. فإما أن تكون شهادة بعضهم على بعض مع اتحاد الملة كيهودي على يهودي ونصراني على نصراني ومجوسي على مجوسي فلا إشكال، فالصحيح أنه تقبل شهادتهم لوجود الضرورة. ومن هنا قبل الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم إذا حضره الموت في وجود الضرورة، وهذا يختاره الأئمة وجمع من السلف رحمهم الله. والحالة الثانية أن تكون شهادة بعضهم على بعض مختلفة، فيشهد اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي، أو يشهد بعض أهل المذاهب عندهم المختلفة التي بينها عداوة، فإذا شهد أهل ملة على أخرى فإن هنا شبهة، وذلك لوجود العداوة بين المذهبين وبين الملتين، كنسطوري يشهد على يعقوبي ونحن ذلك من ملة النصارى واليهود، فهذا فيه شبهة فيأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب الشهادات. الحاصل أنه يجب على الحاكم أن يحكم بينهم بحكم الإسلام. دليل ذلك قلنا دليل الكتاب: أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والدليل الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة اليهوديين الذين زنيا وهما مصطنات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجنا، فحكم بينهم بحكم الإسلام ولم يجعل ذلك على التخيير ولم يعرض عنهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه تلزمهم أحكام الإسلام وأنه يجب على الحاكم أن يقضي بينهم بشريعة الله فقط دون غيرها من الشرائع والمنن. أما بالنسبة إذا لم يترافعوا إلينا، لو وقع القتل فيما بينهم ولم يترافعوا إلينا، فإذا لم يترافعوا إلينا فإننا نتركهم على دينهم وملتهم. وقد قرر العلماء والأئمة ذلك، أننا حينما عقدنا بينهم عقد الجزية فإن هذا العقد الذمة يستلزم ترك قضاة وأحكام فيما بينهم، ولذلك تركوا على شرب الخمر وعلى أكل الخنزير وعلى الصلاة في كنائسهم، وهي من أمور دينهم وملتهم. فلما كانوا يتعبدون ويتقربون إلى ربهم ويعتقدون أن قضاتهم هم الذين يحكمون بينهم في شريعتهم، فإن المرد إلى حكامهم وقضاتهم، ولأننا لو تدخلنا فيهم في هذه الحالة فمعنى ذلك أننا جعلناهم كالمسلمين سواء بسواء من كل وجه، وليس المراد أن يكونوا كالمسلمين من كل وجه بدليل أنهم أقروا على دينهم. والله تعالى لما أمر بأخذ الجزية منهم إنما تركوا من أجل أنهم تركوا على دينهم يفعلون ما يعتقدونه في شريعتهم. وعلى هذا إن ترافعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام على الصحيح، وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم ودينهم. وإن رضي بعضهم بالترافع وامتنع البعض فقال بعض العلماء رحمهم الله أنه في هذه الحالة إذا حصل بينهم الخلاف فإنه يرجع إلى الأصل من عدم التدخل في شؤون حتى تتفق كلمتهم على الحكم إلى الإسلام. هذا إذا حصل القتل، فالقتل متفق عليه بين الشرائع أنه لا يجوز سفك الدم الحرام، وهو من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع والملل أن سفك الدم المحرم محرم. وكذلك أيضا الاعتداء بعد الأنفس يكون الاعتداء على الأنفس بالضرب والجرح، كأن يعتدي يهودي على غيره فيقطع يده أو يجرحه أو يطعنه ولا يموت، فهذا اعتداء على الأنفس، فحينئذ يقتص منهم ويلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام في هذا. فقوله رحمه الله يلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام، أي يلزمه أن يطبق وينفذ فيه شريعة الإسلام. نعم. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعلم. في النفس والمال، المال النفس يشمل طبعا النفس تطلق بمعاني، النفس بمعنى الروح وتطلق من الروح والجسد معا، ومنه وكذلك أيضا تطلق ويراد بها الدم، ومنه سمي النفاس نفاسا لوجود الدم فيه. وتطلق النفس بمعنى العين، تقول رأيت محمدا بنفسه يعني بعينه وذاته. فالمقصود أن قوله في النفس يشمل هذا نوعين من الجرائم، النوع الأول ما فيه إزهاق للأرواح، والنوع الثاني ما فيه إتلاف للأعضاء، كأن يطعن أو يقطع اليد أو يقطع الرجل أو يفقع عينه أو يفعل به فعلا يعيق مصالح بدن، هذا من الاعتداء على الأبدان، وحينئذ يقتص منهم وينفذ فيه حكم الله عز وجل على التفصيل الذي ذكرناه. هذا بالنسبة للاعتداء على الأنفس والمال. الاعتداء على الأموال أن يسرق الدنيا أو يغتصب المال، فإذا سرق من مسلم فحينئذ ينفذ فيه حكم الإسلام، وإن اغتصب من مسلم ينفذ فيه حكم الإسلام، وإن فعل الشرارة وقطع الطريق وأخاف السبل طلبا للأموال فإنه حينئذ ينتقب ما ينتقب عهده ويباح دمه، يصبح حكمه حكم الحربي من وجده قتله. وهذا بالنسبة لحال نقله للعهد في جمعه بين أخذ المال وإخافة السبل. وقوله رحمه الله في الماء في النفس والمال. نعم. والعرض. والعرض، الاعتداء على الأعراض، أن يعتدي على العرض بالزنا، فإن الزنا مجمع على تحريمه بين الشرائع، فالشرائع كلها متفقة على أن الزنا محرم، وحينئذ لا شبهة للزني ولا تأويل له إذا فعل الزنا، سواء كان بالمحرم أو بغير المحرم، هذا الزنا محرم متفق على تحريمه، فيؤاخذ به. والدليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجم اليهوديين الزانيين. إذن الخلاصة، إن وقع الزني في محرم من المحرمات وانتهك أو فعل جريمة من الجرائم، فإما أن تكون متفقا على تحريمها بين المسلمين والزنيين فنفصل، نقول إن ترافعوا إن كانت على مسلم أقمنا حكم الإسلام عليه، وإن كانت بينهم فيما بين بعضهم فحينئذ ننظر، إن كان ترافعوا إلينا حكمنا عليه بحكم الإسلام، وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم وشريعتهم ومرضوا بحكمه فيما بينهم. هذا بالنسبة للذي اتفق على تحريمه. النوع الثاني الذي فيه شبهة في دينه، أن يفعلوا من المحرمات ما فيه شبهة في دينه، كأن يشرب الخمر، فشرب الخمر جريمة في ديننا ومباح في دينه، وحينئذ يرد السؤال هل نؤاخذهم بديننا أم نؤاخذهم بدينهم؟ فهذا نفصل في ما يفعله الذمي متأولا لدينه ينقسم إلى قسمين: ما يكون بأصل سماوي كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، هذه محرمات لكن فيها أصل سماوي بإباحتها، فحينئذ يفعلها اليهود والنصارى، حينئذ نقول للذمي إن فعلها، نقول في هذا الذمي إن فعلها في بيته مستترا فلا إشكال، فقد تدين بما يعتقد شله ولا يؤاخذ. فإن ظهر أمام الناس أو فعلها في السوق أو شرب الخمر وخرج إلى الخارج، فحينئذ يطبق عليه حكم الإسلام ويؤاخذ بذلك، ويكون فيه ما يكون في المسلم على تفصيل. بعض العلماء يرى أنه يعذب، وبعض العلماء يرى أنه يجلد، أن الذمي يجلد إذا خرج كالمسلم إذا فعل إذا شرب الخمر. هذا بالنسبة للحالة الأولى، وهي أن يفعل ما هو جريمة في ديننا دون دينه، فصلنا بين أن يكون داخل بيته وداخل مسكنه دون أن يظهر وبين أن يظهره للعيان. أما لو كان الذي فعله، وهي الحالة الثانية، مما يتأول فيه ليس له أصل سماوي كمجوسي يطأ محرمه، عند المجوس والعياذ بالله أنه يجوز نكاح المحرم فيتزوج البعيد بنته وأمه وأخته والعياذ بالله، وهذا الفعل ليس له أصل سماوي، يعني ليس له فيه أصل سماوي، ومن هنا هذا الفعل مع أنهم يعتقدون جوازه لا نقرهم عليه ولو في بيوته ولو في أنكحته. يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب جاء في كتابه لأمراء الأجناد والأنصار أنهم يفرقوا بين كل مجوسي ومجوسية من ذوات المحارم، أنه لا يقر المجوسي على نكاح ذات المحارم. فإذا الخلاصة فيما يفعله أهل الذمة مما يتأولون فيه، إما أن يتأولوا بما له أصل من دين السماوي كشرب الخمر وأكل لحم خنزير ونحن ذلك، فهذا نفرق بين أن يكون ظاهرا ومستترا، إن كان مستترا عذرناهم وإن كان ظاهرا أخذناهم، وإن آخذناهم هل نؤاخذهم بديننا بالحد كما يحد المسلم، أم أننا نؤاخذهم بالتعذيب ويرجع الأمر إلى اجتهاد القاضي والحاكم؟ قولان للعلماء. وأما إذا فعل، وهي الحالة الثانية، أن يفعلوا ما يعتقدون حلة مما ليس له أصل في دين سماوي، فهذا مثاله كوضع المجوسي بذات المحرم، فإنه ليس له أصل سماوي. والسبب في هذا أن وضع المحارم والعياذ بالله من المجوس أنه كان لهم عظيم من عظمائهم شرب الخمر ووطئ ابنته أو أخته والعياذ بالله وهو سكران، فلما وطئها وانكشف أمره بعد أن صحها أرادوا قتله، ولما أرادوا قتله قال الخليف: ألا هل تعلمون شريعة أفضل من شريعة آدم؟ قالوا: لا. قال: إن آدم كان ينكح الأخت من أخيها. فلما قال لهم ذلك انقسموا على طائفتين، طائفة أقرت وطائفة أنكرت عليه وبقيت على الإصرار على قتله فاقتتلوا. هذا ورد فيه أثر عن علي بن طالب والمتكلم في سنده، لكن أيما كان بقي في دينه من هذا، بقي عندهم أن وضع المحارم جائز، وإذا فعل مسلم ذلك واعتقد حلة فإنه يكفر والعياذ بالله، وإذا قال أن وضع المحرم أو زواج المحرم مباح فإنه يكفر بإجماع العلماء رحمهم الله. المقصود أننا نفرق بهذا التفصيل بالنسبة لفعله مما فيه الشبهة في دينه ومن لدينه. نعم. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريما دون ما يعتقدون شلة. إقامة الحدود يلزمهم يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه لا ما يعتقدون شلة، فيقام عليهم حد الزنا ولا يقام عليهم حد الخمر، لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال، فيقام عليهم حد الزنا لأنهم يعتقدون أنه حرام. هذا الذي جعل المصنف رحمه الله يفرق بين ما يعتقدون حله وبين ما يعتقدون حرمته. نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين. ويلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين. هذه أمور شرع المصنف في بيانها وردت في كتاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب. وهذا الكتاب وقع في عدة حوادث في عصره رضي الله عنه وأرضاه. كتب عبد الرحمن المغني كتابه في الصلح بينه وبين أهل الذمة، وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه مع أهل الخيرة، وغيرهم من أمراء الأجناد كتبوا كتبا أقرهم عليها عمر رضي الله عنه وأرضاه، فصارت أصلا في معاملة أهل الكتاب. هذه الكتب فيها شروط بين المسلمين وبين أهل الذمة. فالقاعدة التي ينبغي وضعها في الحسبان أنه يتفق أهل العقول المستقيمة على أنه لا يمكن أن يقر من يخالفك إذا أعطيته أمانا معاهدا في ذمتك وعهدك لكي يفعل ما يشاء، لأنك لم يحدث بينك وبينه ما حدث من عداوة وشحناء إلا بسبب ما بينك وبينه من الخلاف. فإذا جاء العدو يرضى لعدوه أن يبقى عنده فهذا خلاف الأصل. فإن أراد أن يبقيه عنده على هواه وعلى فكره وعلى عداوته كان ذلك أشبه بالخرق والجنون، إذ ليس هناك إنسان له عقل وحكمة يأتي بمن يخالفه ويعاديه ويتركه في شبنه وحجره يدفع عنه ويقوم بحقوقه مع أنه يدعو إلى خلافه وإلى أذيته والإضرار بكرامته ودينه. ومن هنا فإن أهل الكتاب في الأصل أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يمكن أن يقرهم الإسلام على ما فيه ضرر بالإسلام أو بالمسلمين. والعقد الذي بينهم وبين المسلمين إنما يقوم على أن يحفظوا لنا حقوقا ونحفظ لهم حقوق، وتكون هذه بمثابة الذمة بيننا وبينهم. فإن أخلوا بها فهناك ما يوجب انتقاض عهدهم، وهناك ما فيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وهذا الأمر إلى الآن، فإن الأمم والشرائع والدول كلها ترى أن من حقها أن من وضع أرضها أو نزل على محلها أن تلزمه بما ترى، وأن تقيده بما تحس أن مصالحها مرتبطة به، وأن الدرء المفسدة عنها متوقف عليه، فتلزم كل من أتى إليها بذلك. فليس من غريب نقول هذا الكلام حتى نرد شبهة من يطعن في المسلمين حينما ترد هذه الكتب، فيقال انظروا كيف المسلمون يتشددون، حتى نجد بعض كتاب المسلمين يتسامح في هذه الشروط، بل تجد بعض كتب الشروط العمرية يعلق عليها من يشكك في صحة هذه الكتب، فيقول إنها لا تتفق مع سماحة الإسلام، وكأنه يريد أهل الذمة أن يجلسوا مع المسلمين لا فرق بينهم وبين المسلمين. فهنا أمران إفراط وتفريط، والقصد والعدل لا بالذمة. فأهل الذمة نحفظ حقوقهم ونحس أنهم علينا حقا أن نحفظه، وذمة بيننا وبينهم لا ينبغي أن تخفر، لكن كذلك ينبغي أن يشعروا ما هو الإسلام وأن يشعروا من هم المسلمون وأن يكونوا على ذلة وصغار. وهذا هو الذي عناه الله بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلم يقل حتى يعطوا الجزية. فليس الإسلام بجائع حتى يطعم ولا بفقير حتى يستغني بهذا المال، وإنما هو في عزة الله وكرامة الله وغناه سبحانه وتعالى. وإنما فرضت هذه الأمور حتى يكون تحت طراعية الإسلام وتحت قهر الإسلام. فإذا لابد من الوسطين نلزمهم بحفظ حقوق يشعرون معها بذلتهم وعزة المسلمين، ويشعرون معها بمهانتهم وكرامة الإسلام، ترغيبا لهم في دين الله وإشعارا لهم بكلمة الله. فأصبح أهل الأرض حينئذ يدينون لله وتحت كلمة الله من هذا الوجه. أما أن يبقى الذميم في بلاد المسلمين يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، فهذا أبدا لا يمكن أن يكون. حتى إن أهل العقول في حياتهم وفي ظروفهم وفي معاشهم لا يمكن أن يترك الإنسان من عاد دينه أو نحلهم أو ذكرتهم يفعل ما يشاء. ومن هنا لزمت أمور ينبغي فيها حفظ الإسلام. إذا بقي الكفار تحت سطوة المسلمين فينبغي أن يحفظ الإسلام من كيده ومكره وعديته، وهذا يستلزم أمنا فكريا وأمنا ذاتيا. والأمن الفكري يستلزم أن توضع شروط وضوابط يمنع فيها أهل الكتاب من فتنة المسلمين عن دينه، ويمنع فيها أهل الكتاب من إحداث الأمور تدعو المسلمين إلى متابعتهم أو الرضا بشريعتهم. هذا بالنسبة لما يكون من جهة الفكر. أما من جهة التصرفات والأفعال فهناك أمور سنها سنة وكانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقي في عهود الإسلام المسلمين أشعر فيها أهل الذمة بما ينبغي أن يشعروا به. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل في قوله لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، فنهى عليه الصلاة والسلام عن بداءتهم بالإسلام إشعارا لهم بالصغار والذلة بين المسلمين. وحتى يتميز الفريقان، إذ لو نشأ الكفار بين المسلمين دون هذه الضوابط ستنشأ أديان من المسلمين ترى أنهم مع المسلمين في الشيء الواحد، وحينئذ لا يؤمن أن يختلطوا، وحينئذ لا يؤمن أن صلى الله عليه وسلم عافى أن ينجرب بعض المسلمين إلى دينهم ويحصل خلاف مقصود الشر. إذ أن مقصود الشر من عيشه بين المسلمين أن يأتي اليوم الذي يرى فيه سماحة الإسلام ومنة الإسلام وفضل الإسلام ويد الإسلام فيرضى به دينا ويكون سببا في نجاتهم في الآخرة. يقول رحمه الله نعم. ويلزمه التميز عن المسلمين. ويلزمه التميز عن المسلمين، هناك أمور سينبه عليها، هناك أمور فكرية مثل أن لا يظهروا كتبهم لا بالقراءة، لا يقرأوا كتبهم جهرا ويسمع قراءتهم بين المسلمين، ولا يقرأون بها في مجامع المسلمين، ولا يقرأون بها بين المسلمين، إنما يقرأون بها في كنائسهم وفي ديارهم وفي صلواتهم يتركون عليها. ولذلك قال بعض المفسرين قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فقال بعض المفسرين لهدمت صوامع لولا المؤمنين، لولا دفع الله بالمؤمنين، أي أنهم إذا كان أهل الذمة تحت حق الإسلام. ومن هنا أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الخلفاء الراشدين أقروا كنائس أهل الذمة في بلاد المسلمين بضوابط معينة وأصول معينة، لكن يقرؤون فيها ويقومون فيها بأذكارهم وصلواتهم داخل هذه المسائل الصلوات والبيع والكنائس، ولا يغيرون شيئا من دينهم. هذا من جهة الفكر لئلا يتأثر المسلمون. كذلك أيضا لا يظهرون شيئا من عقائدهم، فلا يظهرون شركياتهم من قولهم إن الله ثالث ثلاثة، وقولهم إن المسيح إن الله تعالى الله عنا يقول الظالمون علوا كبيرا، فلا يظهرون شيئا من شركهم حتى يأمن المسلمون في عقيدتهم، فلا بد من الأمن في العقيدة. كذلك أيضا لا يظهرون شيئا من منكراتهم كما ذكرنا من شرب الخمر وكذلك الخنزير والصليب ونحن ذلك من الأمور التي فيها دلائل يتميزون بها بدينهم. كذلك أيضا لا تكون لهم صولة وعزة في بلاد المسلمين، لأن الله نفى ذلك فقال حتى يعطوا الجزية عين يد ثم وصفهم بحالة واحدة فقال وهم صاغرون، فمعناه أن عيشهم وذمتهم ووجودهم بين المسلمين موصوف بالصغار، وهذا يستبدل أن لا يعلو بناء على بناء المسلمين، وكذلك أيضا أن لا تكون لهم صدارة المجالس وغير ذلك من الأمور التي وردت في الشروط العمرية، وكذلك كتب كتاب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لأهل الحيرة وغيرهم مما وقع فيه العهود بين المسلمين وبين أهل الذمة. نعم. ولهم ركوب غير خيل بغير كرج بإيكار. ويلزمهم التميز عن المسلمين. ويلزمهم التميز عن المسلمين أولا في أبدانهم في ثيابهم، أولا في أبدانهم، ثانيا في ثيابهم، ثالثا في بيوتهم ومساكنهم، هناك تميز خاص، رابعا في مراكبهم. فأما تميزهم في شعورهم وذواتهم فإنهم مما ورد في كتاب عمر رضي الله عنه وارضاه وجرى عليه العمل أن يجزوا أن تجز نواصيهم، يعني مقدمة رؤوسهم، لأجل إذا رآهم المسلم لا يظنهم من المسلمين فيعرفون يتميزون، تجز لهم النواصي. وشعرهم لا يفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سدل وفرق، وكان الفرق آخر ما كان من عهده عليه الصلاة والسلام وسنته، وفرق الشعر يفرق الشعر إلى من نصفه، فيقسم إلى فرقين، إذا فرقتين خاصة إذا طال الشعر كانوا في القديم لا يحدثون شعورهم، فلا يفرقون في المسلمين، ليكون لهم تمييز في شعار الشعر، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يوافقهم في هيئاتهم في الشعر. ومن الأمور التي تكون لهم مثل حلق أطراف الشعر، وكان هذا من شعار اليهود، الحلق الموجود الذي يخلق فيه طرف الشعر من جهة اليمين وطرفه من جهة اليسار، وهو الذي يسمى بالقزع، فهذا الحلق من الطرفين تخفيه الشعر من الطرفين وإجداله من وسط هذا المكان لأهل الذمة بين المسلمين، ويفعله اليهود فيتميزون في شعورهم، يتميزون في مراكبهم، فلا يركبون الخيل، لأن الخيل لعزة وكرامة، لذلك قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فجاء في بعض الكتب الشروط الإمامية نفهم من ذلك ركوب الخيل، يركبون الحمير وغيرها من المراكب الأخرى تميزا لهم، لأنهم إذا ركبوا الخيل كانت لهم عزة وكرامة، والله يقول وهم صاغرون، فهم بين المسلمين لا بد أن يفعلوا. فإن قال قائل إن عندهم مصالح وعندهم حوائج، نقول إن البغالة والحمير وغيرها من الدواب تقضي هذه المصالح، فالخيل ليست المصالح تتوقف عليها، إنما تكون خيل غالب للجهاد في سبيل الله عز وجل. ومن هنا منع طائفة من العلماء رحمه الله من ركوب الخيل بين المسلمين، لأنها فيها عزة وكرامة، وجعلها الله عز وجل من متاع الدنيا ومن زينة الدنيا، فإذا تزينوا تميزوا وعزوا وبزوا وكان لهم شيء من الصولة على المسلمين. كذلك أيضا في بيوتهم لا تعلو على بيوت المسلمين، فلا تكون بيوتهم عالية على بيوت المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وسنبين في هذه المسألة فيها تفصيل بين أن يكون بناؤهم بين المسلمين وبين أن يكونوا منفردين منعزلين عن المسلمين، فتكون بيوتهم مستقلة. هذا بالنسبة كذلك أيضا يتميزون في مجالسهم، فلا تكون لهم صدارة في المجلس، لا يكون لهم حق الصدارة في المجلس، لا يجلسون في صدر المجلس لأنه مجلس إكرام، وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعل الصغار على من خالفني، فثبت بالسنة الصحيحة أن من خالف ملة الإسلام أنه ينبغي أن يكون في صغار، فإذا جلس في صدر المجلس وفإن هذا إكرام له، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، والتكريمة هي صدر المجلس، فإذا كان المسلم لا يجوز له أن يجلس في صدر المجلس، لا يجوز المسلم أن يجلس في صدر المجلس إلا بإذن صاحب المجلس، كذلك أيضا لا يجوز إجلاس أهل الذمة من باب أولى وأحرى. لكن لو أن صاحب الدار أجلسه في صدر المجلس لا يجلس ولو أذن صاحب الدار، لأن الحق للإسلام وليس له هو، فليس قضية الجلوس في صدر المجلس أنها قضية شخصية، حتى لو أنه أراد أن يعلي دماءه وأذن جاره المسلم أن يعلي ليس من حقه، لأنها لحق الإسلام وليس لحق الشخص، هناك الحقوق تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون شخصيا إذا تنازل صاحبه فلا إشكال، ومنها ما يكون حقا عاما، ولذلك في قطع الطريق إذا قطع الطريق وأخاف السبل في حرابة، لو قال أولياء المقتولين سامحنا وقال الإمام يقتل، فإن من حقها نقتلهم لأنه لحق عام وهو إخافة السبل، فانتقل من الحق الخاص إلى الحق العام. فهنا في هذه المسائل التي ذكرناها الحق فيها للإسلام لقول عليه الصلاة والسلام وجعل الصغار على من خالفنا، فكأن هذا الصغار مرتبط بمخالفة الإسلام وأنه ليس بمرتبط بحق شخصي حتى يلحد عن كونه يؤذن له أو لا يؤذن له، أو يتنازل الشخص يجلسه في مكانه في صدر المجلس أو نحو ذلك، إنما هو حق عام يرجع إلى الإسلام فلا ينظر فيه إلى التنازل. نعم. وله الركوب غير خيل بغير سرج بإكاف، بغير سرج بإكاف وهو البرعة، والمقصود من هذا أن يكون لهم تميز بحيث إذا رأيته في مركبه تعرفه، وكل هذا كما ذكرنا جاء في سنة عمر رضي الله عنه وجرى عليه العمل في أئمة الإسلام الذمة، أنه لابد من تميز إذا نشر، لأنهم إذا نشر في مراتبهم كالمسلمين لم يتميزوا، فلابد أن يتميزوا في دوله، ولابد أن يتميزوا في سيرهم على دوابهم لابد أن يتميزوا حتى إذا دخلوا حمامات مسلمين الاغتسال. ذكر هذا غير واحد من الأئمة كالإمام القدامى وكذلك أيضا الإمام الشيرازي رحمه الله من الشافعية وغيرهم من الأئمة أنه لابد من تمييزهم لأن المراد أنهم إذا خالطوا المسلمين لا يشعر المسلمون أنهم منهم فتطبق السنة من عدم السلام عليهم ضرارهم إلى أضيق الطريق كل ذلك لا يكون إلا بعلامة مميزة وهذا هو الذي جعل العلماء يجتهدون في تطبيق السنة بالتمييز لأن الأمر بالشيء أمر بلازمي فإذا كنت لا تستطيع أن تطبق السنة في الذمي إلا بمعرفته فلا بد من وجود عمارة وعلامة يتميز بها ومن هنا قيل بلبس الغيار وشدد النار والمراد بلبس الغيار أن يكون له لبس خاص غير لبس المسلمين فيتميزون به ويعرفون وهذا درج عليه المسلمون رحمه الله في القرون الأول وكانوا يلزمونهم بلباس معين حتى لا يكون لا ينخدع المسلم إذا رآهم فيظنهم من المسلمين نعم. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا يجوز تصديرهم من الصدر الصدر المجلس يأتي على صورتين صدر المجلس الصورة الأولى أن يكون في وجه العورة عورة البيت وهو إذا دخل المضيف من داخل بيته يستقبله ذلك الصدر هذا يسمى بالتكرمة والصدر وهذا لا يجب أن يجب فيه الإنسان إلا بإذن صاحب الدار ولا يجب أن يجب فيه الذمين النوع الثاني من صدور المجلس هو المتميز بالفضل في فراش أو في هيئة في الهيئة في الفراش ونحوه أو في الحال فصدر المجلس مثلا إذا كان موضع هو أبرد وأفضل موضع في المجلس والفراش فيه وثيق نعرف أن هذا هو صدر المجلس وأنه لا يجوز أن يجلس فيه إلا بإذن صاحب الدار كذلك أيضا لا يجوز أن يجلس فيه كان فمن مسائل صدر المجلس مسألتان المسألة الأولى أنه لا يجلس فيه المسلم إلا بإذن صاحب الدار وثانيا أنه لا يجوز إجلاس الذمي فيه نعم. ولا القيام لهم للكفار لأن القيام إجلاس والقيام للمسلم المشروع وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عنه الأحاديث الصحيحة في مشروعية القيام عند السلام وأن المسلم إذا لقى أخاه المسلم أنه يقوم له وأما كراهية عليه الصلاة والسلام للقيام فهذا ثابت به النص الصحيح وهو القيام المخصوص الذي يقوم فيه الغير دون أن يسلم كما يفعله بعض الناس أنه إذا دخل إلى المجلس يقومون له دون سلام هذا هو الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لقد كنتم تفعلوا فعل الأعاجم وكان يفعلونه من باب التعظيم ونهي عن ذلك ولما فيه من الغلو وقفلا وسدا لذريعة الغلو وعلى هذا فإن النهي الوارد منه عليه الصلاة والسلام إنما هو القيام المجرد عن السلام أما القيام للسلام أو القيام للضيف أو القيام للعام أو القيام لذي حق فإنه من شيء من الكرماء ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنه كان إذا دخل على فاطمة قامت له من مجلسها وأجلسته فيه رضي الله عنها وأرضاها وإذا دخلت عليه قام عليه الصلاة والسلام لها وقبلت يده في الرواية الأولى قامت له فقبلت يده وأجلسته مجلسها ثم قام لها عليه الصلاة والسلام وأجلسها مجلسها إكراما لها فقام عليه الصلاة والسلام لبنته وهذا قيام الرحمة وقامت البنت لأبيها وهذا قيام الإجلال والإكرام فشمل النوعين أن يكون القيام بسبب الرحمة في قيام الوالد الولد وقيام الكبير الصغير وقيام بسبب الإكرام والإجلال كقيام الإبن لأبيه وقيام صغير المسلمين لكبيره لأن هذا من إجلال الشهيدة المسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال الشهيدة المسلم وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر أبا طلحة رضي الله عنه حينما قام لكعب بن مالك كما في صحيح البخاري حينما نزلت توبة الله على كعب قال فقام لي يجر رداءه فحدثتها له ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لكعب قيامه وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قوله لتأتكوموا إلى سيدكم وقوله فأنزلوه لا يقتضي التفصيل كما لا يخفى في الأصول، فإن قوله فأنزلوه إنما هو علة التشريف وليس المراد به محض الحكم، لأن قوله قوموا إلى سيدكم إشعار بالحق وإشعار بالفضل، فلما قال أنزلوا إشعار بالحاجة، فجمع بين الحاجة وبين الحق. وكذلك أيضا يقاموا بذي الحق من حفظة كتاب الله عز وجل والضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإن الأمور تستهجن أن يدخل بالشيبة المسلم على صغير من صغار المسلمين فيسلم عليه وإذا به جالس والآخر قائم على رأسه، هذا لا يمكن أن تفتح له النفوس، بل إن الطباع تنشر من هذا الفعل، وليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يظهر أنه إذا دخل بالحق كالعالم حامل كتاب الله ومن له سن وله فضل ويصافح الإنسان وهو جالس، هذا من الصعود في المكان، خاصة وأن النص حينما ورد بالنهي عن القيام جاء ما يخصصه، وجاءت عندنا إطلاقات من الشرع بإكرام الضيف مطلقا راجعة إلى الأعراف، يقول العلماء إننا ورد من الشرع مطلقا كإكرام الضيف ونحوه مؤذن به بما جرت العرف والعادة وأقر الناس عليه أو جرت عن الناس عليه أنه يعتبر من إطلاق الشرع ولا بأس على الناس بفعلهم وقيامهم به. وعلى هذا فإنه لا يجوز القيام بالذمي، ومن هنا كان سلام الذمي عليك وأنت جالس احتقار الله وانتقاص الله وصغار الله، ولا يجوز فعل الصغار بالمسلم، يجوز ذلك بالذمي، ولكن بالمسلم لا يقول، لأن من الأدب إذا يقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأمر الله عند التحية بأحد أمرين، إما أن نكافئ من حيانا بمثل ما حيانا به، وإما أن نرد بأخر. فإذا جاءك يسلم عليك وهو قائم فقد حياك قائما، فتحييه قائما كما حياك قائما، فإن حييته جالسا حينئذ لم ترد له تحيته كما حياك. وعلى هذا فإنك ترد التحية بمثلها أو بأفضل منها، فإذا جاء الذمي حييته بما يشعره بالصغار، وإذا جاء المسلم حييته بما أمرك الله عز وجل، فرد تحيته بالمثل أو ردها بما هو أفضل لعظم الأجر في ذلك. نعم. ولا بدأتهم بالسلام، ولا يجوز أن يبدأهم بالسلام، النص في ذلك الصريح لا تبدأوهم بالسلام، والسبب في ذلك أنه إعجاز لهم إكرام لهم، واستثني من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى في كتبه عليه الصلاة والسلام في الدعوة، لأن المراد بها الاستحضار، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام على من اتبع الهدى، وهم لم يتبعوا الهدى، وإنما قال العلماء إنما هو خاص ولا تعارض بين عام وخاص. ويمنعون من إحداث كنائس وريع وبناء من هدم منها ولو ظلما. بالنسبة للسلام قيل سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له إذا يقول للذمي كيف حالك كيف أصبحت كيف أمسيت، قال هو أشد عندي من السلام، إذا قال له كيف حالك كيف أصبحت كيف أمسيت يعني أشد عنده من السلام رحمه الله، لأنه نوع من الاعتناء والاحتفاء، وأن حاله يوجب أن يشفق عليه حتى يسأل حاله وكيف أصبح وكيف أمسي، وكل هذا قسم لذريعة الموالاة لمن عاد الله ورسوله، أنه لا بد أن يتميز المسلم عن الكافر. نعم. ويمنعون من إحداث كنائس وريع وبناء من هدم منها ولو ظلما. قال رحمه الله ويمنعون من إحداث كنائس، ويمنع أهل الذمة من إحداث الكنائس في بلاد المسلمين، وهذا نص عليه كتاب الشروط العمرية الذي شرحه الإمام القيم رحمه الله في كتابه المفيد في إحكام أهل الذمة، وبين أنه لا يجوز لهم أن يحدث الكنائس في بلاد المسلمين، وأنهم لا يجددون من هدم منها، وهذا يدل على أن المراد من عقد الذمة بيننا وبينهم أن يألف الإسلام حتى تمضي فترة لجيل بعد جيل فيرضون بالإسلام، وهذا هو الذي قصد من إيجاد العقد بيننا وبينهم أن يرضوا بالإسلام، لأننا بيننا وبينهم تواصل مشتركة، بيننا وبينهم الدين السماوي، ومن كان ذا دين سماوي فإنه إذا رأى سماحة الإسلام ويصغى الإسلام وشريعة الإسلام فإنه أحرى أن يتبع ذلك وأن يلتزم الإسلام. ويمنعون من إحداث كنائس وريع وبناء من هدم منها ولو ظلما. وبناء من هدم منها، لا يجوز أن يبنوا من هدم منها. ثم هنا نفر إذا انهدمت الكنيسة لا تجدد، ولا يجوز الإحداث الكنيسة في داخل عمار المسلمين، وقال بعض العلماء بعض أمة الشافعية أنهم إذا بنوها في الخراب يعني بعيدا عن المساكن وبعدت عن المدن فهذا كشف عنه بعض العلماء وقال إنما يكون النم إذا كان في داخل بلاد المسلمين يعني داخل البلد أو نحن ذلك وإنهم من إحداثها ومن تجميلها وتزويقها في الظاهر لا يكون لهم بها شعار يتميزون بها في الظاهر فلا تجدد ولا ترمم في الظاهر حتى تكون جاذبة من غير إليها أو يكون لهم بها عزة وقد أمر الله عز وجل أن يكونوا في الصغار فلا بد أن يكون الصغار شاملا حتى لأمور فقوتهم وأمورهم التي يتعبدون بها الناس وهنا مسألة وهي إذا آل الجدار إلى السقوط وأرادوا أن يحفظوا كنيستهم وماذا يفعلون؟ قالوا يبنى الجدار من الداخل يعني يبنى الجدار من داخل الكنيسة لأن هذا ليس بتجديد فيعتبر تجديدا لمن هدم فينهدم الجدار الأول من يبنى الثاني من داخله من ينهدم الذي بعده من يبنى الذي من داخله هذا ذكره غير واحد من العلماء رحمه الله كل ذلك منعا للإحداث منعا لأن يحدث ويتقاطر أمرهم حتى يضيق عليهم وكل هذا كما ذكرنا إعمال العلم من قوله حتى يكون جزء عن يد وهم صاغرون فيكون الصغار في دينه كما كان الصغار في أمور دنيا ولو ظلما ومن تعليل إشارة إلى خلاف مذهبي ولو ظلما أي ولو هدم الظلما بعض العلماء يرى أنها إذا هدم الظلما يصلح لهم أن يعيدوها وهذا القول في الحقيقة له وجه يعني هذا القول الذي يقول إذا هدم الظلما أنه يجوز إحداثها لهم له وجه يعني له وجه من النظر والقول به بعض العلماء رحمه الله لأن بيننا وبينهم عهد وذمة وينبغي أن ننصفهم فهم التزموا بأداء جديتهم وقاموا بالحق الذي يجب عليهم فينبغي علينا أن نحفظ كنائسهم نترك لهم كنائسهم ونترك لهم بياءهم وصلواتهم وهذا هو الوسط فلا نقدم على هدمها بدون حق فإذا هدمت بدون حق فهذا يقوى فيه أنها تعاد لهم وهو قول بعض العلماء أشار المصنف إلى هذا الخلاف بقول ولو ظلما معنى ومن تعلية بنيان على مسلم لا لمساواته له ومن تعلية بنيان على مسلم لا يجوز أن يكون بناء الكافر الديني فوق بناء المسلم وإنما يكون بناؤه مساويا أو دون فهذا إذا كان جاره مسلما أما لو كانوا مع بعضهم في محلة أو حي من كفار مسلم أو لأهل الذمة وهذا الحي فيما بينهم فتطاول بعضهم على بعض في الدنيا فهذا لا بأس به ولا حرج فيه يتركون على هذا لأنه لا تنكشف به عورة المسلم ولا يكون لهم به فضل عن المسلمين ومن هنا فرق بين أن يكون بنيانهم بين المسلمين وبين أن يكون بنيانهم لهم في داخل أحيائهم أو مدنهم أو قراهم فإنه حينئذ لا يكون فيه مخالفة للنص في قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون المسلم أعلى من الكافر نعم لا بمساواته له لا بمساواته في المساواة أو لا قال بعض العلماء ينبغي أن يكون أدنى من بناء المسلم وقال بعض العلماء يجب أن يساويه هو الذي يستحقه غير واحد من العلماء واختاره المصنف رحمه الله نعم ومن إظهار خمر وخنزير وناقوت وجهر في كتابه قال رحمه الله ومن إظهار خمر التقدير يمنعنا من إظهار خمر كما ذكرنا والخمر مأخوذ من خمر الشيء إلى سترة وسميت الخمر خمرة لأنها تستر العقل وتغيبه من عياذ بالله وقولوا إظهار خمر أنهم إذا شربوا الخمر يشربونها في بيوتهم ولا يشربونها بين المسلمين فإذا فعلوا ذلك فإنه حينئذ يكون الحكم فيهم ما سبق بيانه من أنه يطبق عليهم ما يطبق على المسلمين على تفصيل هل يقام الحد أو يعذروا نعم وخنزير وخنزير فلا يذهب الخنزير وكذلك أيضا لا يتظاهرون بأكله وإذا فعلوا مطاعمهم فإنه ويكون يدخلها المسلمين لا يجب أن يكون فيها لحم الخنزير فإن فعلوا ذلك أخذوا عليه وإن أظهروا الخنزير بين المسلمين وأظهروه علانية فإنه تسقط حرمة الخنزير فلا ضمان على مسلمين نعم وناقوس وناقوس هو الذي يضرب به بالصلوات ولكن يضرب بالناقوس داخل بيعه وكنائسه وهذا هو الذي تضمنه كتاب الشروط الأمرية وكذلك وغيره من الكتب الأخرى أذن لهم أن يضربوا بالناقوس داخل الكنائس لا خارجا عنها. وجهر بكتابهم التوراة والإنجيل يقرؤونها أو يجهرون بأفكار بين المسلمين ينشرونها، كل هذا من المنهوض والمحظور عليهم. وإذا فعلوا ذلك فتنة المسلمين فإنهم ينتقض عهدهم كما سيأتي. وإن تهود نصراني أو العشر لم يقر ولم يقبل منه إلى الإسلام أو دينه. وإن تهود نصراني انتقل النصراني اليهودية أو اليهودي إلى النصرانية، تهود نصراني أو تنصر يهودي فالحكم واحد أنه لا يقر، فإما أن يبقى على دينه وإما أن يرجع إلى الإسلام وإلا انتقض عهده. قال رحمه الله: فصل. وإن أبى الدنيا الجزية أو التزام أحكام الإسلام أو تعدى على ركن من بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو آوى جاسوسا أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. قال رحمه الله: وإن أبى الدنيا الجزية. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وإن أبى الدنيا الجزية، أي أبى أن يدفع الجزية. هناك أمران لا بد من وجودهما في عقد الذمة، وهما دفع الجزية والالتزام بأحكام الإسلام. وإذا انتهى الذمي من هذين الأمرين لم يصح أن تعقد معه الذمة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله أن عقد الذمة يقوم على هذين الأساسين: أولهما دفع الجزية بنص الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني الالتزام بأحكام الإسلام، فلا يأتي بمن يعارض الإسلام أو يتسبب في الأذية والإضرار بالمسلمين من حيث الأصل والجملة. فبين رحمه الله في هذا الفصل، أو يريد أن يبين رحمه الله في هذا الفصل، الأمور العظيمة التي إذا فعلها الذمي ينتقل بها عهده ويصبح حكم الأصل. وعلى هذا قال رحمه الله: نعم. وإن أبى الذمي الجزية وقع العقد بيننا وبين أهل الذمة، ثم فوجئنا بهم وقالوا: لا نريد أن ندفع الجزية. فإذا قالوا: لا نريد أن ندفع الجزية، فقد انتقض عهدهم، لأن بيننا وبينهم التزام، هم يلتزمون بأمور ونحن نلتزم بها، فهم ملتزمون بدفع الجزية والعقد قائم على الجزية، فحينئذ ينتقل ما بيننا وبينهم من عقد الدنيا. إن أبى قال: لا أدفع الجزية، أو ناطل فيها على وجه يريد به إضاعتها على المسلمين، كذلك يكون الحكم هذا من القاء الحاكم يطلبهم ثم يستوفق منهم، فإما أن يدفعوا وإما أن يبقى في حل من ذمتهم. نعم. أو التزام أحكام الإسلام قال: أدفع الجزية. يقول: إنه يدفع الجزية ولكن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، وليس لأحد أن يتعرض له. ويقع هذا أحيانا حينما يؤخذ ويقال له: كيف تجهر بكتابي؟ يقول: أنا أفعل ما أشاء. فحينئذ كأنه خرج عن الالتزام بحكم الإسلام، وكأنه ينقض ما بينه وبين المسلمين من الالتزام بالإسلام. فهي الالتزام بالإسلام أن يتقيد بالحرمات والضوابط وأن لا يخل بها. نعم. أو تعدى على المسلمين بقتل أو زنا. الأمران عندنا الجزية والالتزام بحكم الإسلام، هذا يقع أيضا عند الشروط، وأن المسلمين أرادوا أن يعقدوا بينهم وبين أهل الذمة عقد، فقال أهل الذمة: نعقد ما بين ذلك لكن لا ندفع الجزية، نلتزم بحكم الإسلام ولكن لا ندفع لك شيئا. لا يصح عقد الجزية الذمة إذا امتنع من دفع الجزية. وهذا في قول جماهير العلماء، أنه إذا قالوا: لا ندفع الجزية، لا يجوز لأحد أن يعقد معهم الذمة. مسألة حديث إنهاني هذا أمام الخاص، تقول: قد أجرنا من أجرت يا إنهاني، هذا يسمى الجوار غير الذمة، فينبغي أن نفرق، لأن الجوار إنهاني ما في عوض ولا في جزية. فقد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على الأمان بدون عوض، نقول: هذا شيء وهذا شيء، وهناك الذمة وهناك العهد والأمان، وكل منهما له حكمه الخاص. ولذلك العهد والأمان يبقى مقيدا إلى سماع القرآن، فإذا سمع القرآن يبلغ إلى معنى من المسلم، وأما بالنسبة للذمة ولو سمع القرآن لا يلزم، وذلك قال الله تعالى في الأول وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعل الأمانة مقيدا بالسماع، ثم بعد ذلك ثم أبلغه مأمنة، يعني إذا أصر على كفره فليس له أمان عندنا وإنما ينبغي أن يرد إلى مأمنة. وأما بالنسبة للذمة فإنه يبقى فلا بد أن يلتزم الأمرين، فلو قال نعقد ما بيننا وبينكم ولا ندفع الجزية حينئذ خرج عن الذمة، أو قالوا ندفع الجزية ولكن نقول ما نشاء ونفعل ما نشاء ونحن أحرار فيما نفعله، فحينئذ لا يجوز أن نعقد له عقد الجزية الذمة. فإن قالوا ندفع الجزية ولا تسمونها جزية ولكن سموها ضريبة أو تسمى باسم آخر فهذا لهم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك مع النجوس حينما امتنعوا وقالوا لا تسميها جزية، قال سموها ما شئتم، ثم ضربها علم رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من باب المصلحة وبعد نظر منه رضي الله عنه طلبا لما هو أعظم ودفعا لما هو أدنى. نعم. أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، أو تعدى على مسلم بقتل بقتل، فإذا قتل الزنين مسلما فحينئذ خسر دمه أصلح دمه هدر، وحينئذ يقام عليه ويقتل بذلك المسلم الذي قتله، كما أن المسلم إذا قتل المسلم عنده إذلانا، أما لو قتله خطأ وقتل المسلم خطأ فإنه لا يعتبر موجب الانتقاض عنه، فرق من قتل الخطأ وقتل العهد، لأن قتل الخطأ جاء بدون اختياره ولا يجب هذا نقض العهد. نعم. أو زنا، أو زنا، إذا زنا المسلم الذمي بمسلمة فجر بها سواء عن طواعيه والعياذ بالله أو عن غصب، ففي كلتا الحالتين يغفر دمه وينتقض عهده. قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان من قضائه رضي الله عنه أنه إذا فجر الدنيا بالمسلمة فإنه حينئذ ينتقض عهده ويقتل، وبعض العلماء يرى أنه يقام عليه الحد فالمسلمين سواء بسواء ولا يقتل وإنما يجب، ولكن الصحيح ما ذكرناه لأنها سنة راشدة عن عمر بن الخطاب ولا مخالفة له من الصحابة، وقد كتب بذلك رضي الله عنه وأرضاه في كتبه. نعم. أو قطع طريق، أو قطع طريق، قطع الطريق عن المسلمين لأنه في هذه الحالة ينتقل أهله، يرجع إلى حاله بالحرابة، يرجع إلى حاله الأصلي ويصبح مهدر الدم. نعم. أو تجسس أو آوى جاسوسا، تجسس يعني تتبع أخبار المسلمين إذا كان عينا للكفار على المسلمين، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه لما جلس مع أصحابه جاء عين من المشركين فجلس يسترق الحديث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فأمرهم بطلبه وقتله، فإذا ثبت عليه ذلك فكأنه أصبح ظلم عن الإسلام والمسلمين وأراد بعهده وذمته خديئة الإسلام والمسلمين فيؤاخذ بذلك، وهكذا إذا آوى العين، إنه إذا آوى العين من الجاسوس إنه يؤخذ على ذلك ويكون حكمه كحكم الأول. نعم. أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، أو ذكر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه بسوء، كأن يسب الله والعياذ بالله، أو يسب الإسلام، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها ينتقض بها عهده. أنا أصح قولي العلماء، الجمهور يرون أنه إذا سب الله وسب الإسلام وسب المسلمين يعني سب دينهم وقصد بذلك المساس بده وعقيدة المسلمين، فإن هذا يوجد انتقاض عهد بينه وبين المسلمين. وقال الإمام أبو حنيفة لا ينتقد، قال لأنه هو كافر وليس على الكفر ذنب، فإذا كان أنه من حيث الأصل يعتقد التثبيت، يعتقد أن عيسى ولد ابن لله، فإن هذا لا يمنع أن يدرك على ما يعتقده من الكفر. والذي يظهر الصحيح مذهب جمهور العلماء أنه إذا فعل هذه الأمور أنه ينتقض عهده، لأن هناك فرقا بين دينه الذي ورد الشرع باستثنائه وبين الباقي الباقي على وبين غيره الباقي على أصل العموم، لأن الأصل أنه يؤاخذ على جميع هذا، لكن جاء الاستثناء في دينه وما يعتقده لما فيه شبهة الكتاب موجود التحريف في كتبه وبقي ما عدا على أصل من المؤاخذ، وهذا هو الصحيح وهو من الجمهور كما ذكرنا. نعم. انتقض عهده دون نسائه وأولاده، انتقض عهده يعني خلاص أصبح لازم مثلا دون نسائه وولده، وهذا من عدل الإسلام، والإسلام دين عدل ودين رحمة، فلم يؤاخذ أولاده وذريته ونساءه بما فعل من الجريمة ولا تجر وازرة وزر أخرى. فلذلك إن ينفقد عهده ويبقى أولاده وذريته ينبقوا بين المسلمين ورضى أن يبقوا بين المسلمين بها عنه، وإن لم يبقوا بين المسلمين حينئذ يخرجون وينتقلوا إلى ديار الكفر ولا تبقى لهم ذمة ولا يبقى لهم عهد. فأما بالنسبة لحال كونه يقدم على هذه الأمور التي فيها إضرار بالإسلام والمسلمين فإنها موجبة لزوال العهد وانتقاضه فيما بينه وبين المسلمين. لهذا يكون كتاب وحل دمه، قوله رحمه الله حل دمه أي أن الإمام يقتله لأنه أصبح كافرا حربيا إعمالا للأصل، وإنما أمن لوجود الذمة، فإذا تسبب في إزالة الذمة عن نفسه فقد خفر دمه وعاد إلى الأصل الموجب لحل سفك دمه، فيفعل به الإمام ما يرى فيه أن كان به وبمن على شاكلة من أنكم. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام عن الذمة، وهي في مجنبها تدل على أمور مهمة، أولها لطف الله عز وجل ورحمته بعباده في هذا الدين الذي جعله الله رحمة للعالمين، حتى إن الكفار يعيشون بين المسلمين لهم أمان ولهم عهد، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على خيانته وختله وأذيته، ولا يجوز لهم أيضا أن يقدموا على المساس في حرمة الإسلام وحرمة المسلمين. الأمر الثاني أن هذا العهد الذي بيننا وبين المسلمين مقيد بأهل الذمة وبين أهل الكتاب ومن في حكمهم كالنجوس، فلا يشمل من ذكرنا من المشركين وعباد الوثن. ولذلك يقول الله في كتابه كيف يكون المشركين عهدا عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فاستثنى الله الذين عاهدهم رسوله عند المسجد الحرام، وأما غيرهم من أهل الشرك والوثن فإن الله ساق هذا السياق الذم والاستبعاد، وعلى هذا ليس للمشركين عباد الوثن هذا العهد الخاص والذمة الخاصة، وإنما هي خاصة بأهل الكتاب كما ذكرنا. ثالثا أن هذا العهد وهذا العقد وهذه الذمة مبنية على أصول وضوابط شرعية تدل على حكمة الله وعلمه بخلقه، وهي أن أهل الذمة يعيشون بين المسلمين يلتزمون بأمور وبحقوق وواجبات تفرض عليهم، وكذلك يلتزم لهم المسلمون بحقوق وواجبات يؤدونها إليهم، فلا يظلم كل ذي حق بحقه. فعلى المسلمين أن يقوموا بحبلهم وحقل دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يقتلون ولا تنتصب أموالهم ولا تسرق، وكذلك أيضا لا تستباح بدون وجه حق، وكذلك أيضا يكون لأعراضهم ما لأعراض المسلمين من الحرمة، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ولا أن يؤذيهم فيها. وبعد هذا يلتزمون بدفع الجزية التي تفرض عليهم في زمانها وفي قدرها على الصفة التي ذكرناها والتفصيل الذي ذكرناه. إن التزموا بهذا يلتزم المسلمون بحرمهم على الصورة التي ذكرناها، وعلى هذا يكون الإسلام قد حقق الأمرين الرحمة ووضعها في موضعها، فهي رحمة ولكنها وضعت في موضعها، وليس من الحكمة أن يأتي الإنسان بالرحمة ويضعها في غير موضعها، لأن هذا هو شأن الضعيف المتخاذل، وإننا توضع الرحمة لمن يستحق ويكون ذلك في الحدود والضوابط الشرعية التي ذكرناها. من الخطأ ما يفهمه البعض ومن يكتب عن حال المسلمين أو في تاريخ المسلمين أما كانوا به مع الجنة، فيحاول أن يجعل الأمور كلها نوعا من المسامحة ونوعا من التقارب ونوعا من الرضا، وهذا ليس بصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى حكم من فوق سبع السماوات لأنه لا بد من تميز المسلم عن الكافر، وأنه ينبغي للمسلم أن يحفظ حق دينه وأن يراعي هذا التميز الذي فرضه الله عليه فوق سبع السماوات، وليست هذه العقود التي بين المسلمين وأهل الذمة مشعرة باتحاد الأديان من جهة أنها في الشيء الواحد، وإن كانت في أصلها من أصل واحد لكنها متفاوتة ومتباينة حتى في العقائد والأصول، فتجد عقيدة التفريط لا يمكن أن تجتمع، فيأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأبى المؤمنون أن يجتمع من يقول هو الله أحد ومن يقول إنه ثالث ثلاثة. الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فالله عز وجل حكم بتباين هذه العقائد على عدم اتفاقها، فينبغي للمسلم ألا يفهم من هذه الأمور أن معناها أنه هو وكافر كالشيء الواحد، بل إنها أمور مقيدة ومقننة ومحددة، وقصد منها مصالح الإسلام أولا وأخيرا، وقصد من عيش هؤلاء ذن المسلمين أن يرضوا بالإسلام وأن يعلم بالإسلام، لعل الله أن يهديهم من ضلالتهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.